السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إننا نعيش في هذه البلاد في نعمتين عظيمتين، إحداهما وهي أكبرهما نعمة الإسلام، تلك النعمة التي بين الله تعالى فضيلتها على هذه الأمة في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المنة العظيمة التي من الله بها على هذه البلاد، وهي الإيمان بالله عز وجل، هي أكبر النعم. ولهذا نرى أن الله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعطف إكمام النعمة على إكمال الإيمان، يبين أن ذلك من أكثر النعم التي أنعم الله بها على عباده. ولهذا إذا كان الإنسان مؤمنا قبح الدنيا والآخرة، وإن كان غير مؤمن خسر الدنيا والآخرة. أما ربح المؤمن في الدنيا والآخرة، فإن المؤمن في هذه الحياة لا تجد أحدا أكمل أو أطيب منه حياة، ولا أنعم منه بالا، ولا أشد إشراحا في صدره منه. وإذا شئت فاتل قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنفئنه حياة طيبة ولنفئنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنفئنه حياة طيبة، لم يقل الله عز وجل فلنعطينه أموالا وملايين، ولكنه قال: فلنحيينه حياة طيبة. وكم من إنسان عنده الأموال الكثيرة والملايين ولكن حياته منغصة بالهموم والغم وضيق النفس والاكتئاب. وكم من إنسان ليس عنده من العيش إلا ما يسد رمقه، ولا من الكسوة إلا ما يستر عورته، ومع ذلك هو من أنعم الناس بالا وأطيبهم عيشا، لأنه مؤمن يسير على حسب مرضاة الله. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. وإنني أسألكم، هل تجدون أحدا في هذه الدنيا لا يصيبه ضرر ولا يصيبه بأس ولا يصيبه أذى؟ من سواه لا نجد أحدا. ولكن المؤمن يقابل ذلك بالرضا والتسليم لقضاء الله وقدره واحتساب الأجر والثواب من الله عز وجل، ويعلم أن دوام الحال من المحال، فينتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة، وحينئذ تجده مطمئنا من شيح الصدر. هذه حياة طيبة، إن أصابته السراء شكر وعلم أن هذه السراء من فضل الله ورحمته، وليست بكف عمله ولا حقه ولا قوته، وحينئذ يزداد في الشكر نعمة إلى نعمة، فيعيش حياة طيبة لا يضطر ولا يفرح فرحا يخرجه عن الحدود الشرعية، وإنما يفرح بفضل الله وبرحمة الله عز وجل وفي الحدود الشرعية. يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليهم بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك من أرفع طبقات الناس في الدنيا؟ هم الملوك وأبناء الملوك. ويقول بعض السلف: لو يعلمون ما نحن فيه لجالبونا عليهم بالسيوف. لماذا يجادلونهم بالسيوف؟ من أجل أن يأخذوا عنهم هذه الراحة النفسية والطمأنينة القلبية التي لا يجدها أحد لم يتصف في الإيمان بالله والعمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة. أما الجزاء الثاني: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني ثوابا أحسن ما يجزى به عامل في عمله. وما نوع هذا الثواب وما كميته؟ نوعه ثواب لا ينقطع، خالدين فيها أبدا. وأما كميته فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا جزاء المؤمن، عجلان عظيمان، أحدهما وهو الأخير أكمل من الآخر، وكلاهما كامل. فلنحيينه حياة طيبة، ولنسجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما جزاء من لم يؤمن ويعمل صالحا؟ استمع إلى الله عز وجل، استمع إلى كلام الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، والعياذ بالله. ونحشرهم يوم القيامة كما في آية أخرى: نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأكبر. هذه النعمة التي تعيشها هذه البلاد، ولا أعلم بلادا والحمد لله في هذا العصر تطبق من شريعة الله ما تطبقه هذه البلاد. أسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله، وأن يزيدها تمسكا بالشريعة لتنال العزة في الدنيا والآخرة. أما الأمر الثاني مما تعيشه هذه البلاد فإنه الأمن والطمأنينة والراحة. أمن، طمأنينة، رزق واسع كثير. ولقد كان الناس قبل هذا الزمن بقليل كانوا يعانون من الخوف، حتى إن الإنسان لا يخرج من بلده إلى بستانه الذي لا يبعد عن البلد إلا نحو 10 كيلو، لا يخرج إلا ومعه سلاح. حتى حدثنا بعض الناس أنهم قد لا يخرجون في البلد إلا ومعهم سلاح في الليل خوفا من أن يهمهم عدو، واسألوا كبار السن عن ذلك يحدثوكم بما هو الواقع حتى تعرفوا قدر نعمة الله عليكم في هذا العصر في هذا الأمن العظيم. ولا شك أن الأشياء لا تعرف إلا بضدها كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. الإنسان الذي في عافية هل يعرف قدر العافية إلا إذا مرض؟ الجواب لا، لا يعرف قدر العافية إلا إذا مرض. الإنسان الذي في أمن لا يعرف قدر الأمن إلا إذا خاف. ما ظنكم لو أن الواحد منا أو الجماعة القليلة إذا خرجت تريد العمرة ما تخرج إلا بالسلاح وتخاف على نفسها ومالها، هل يقر لنا قرار؟ هل نذهب في راحة ونرجع في راحة؟ لا. إذن هذه النعمة العظيمة نعمة الأمن من أكبر النعم. أعتقد أن الإنسان لو ملأ بطنه من أصناف الطعام وكتى ثوبه وكتى جسمه من أنواع الثياب لكنه خائف، هل يكون هضم طعامه سريعا؟ لا، فهو خائف وجد يبتعد من الخوف. لا يمكن لمثل هذا أن تكون عيشته طيبة. هذا الأمن الذي تنعم به والحمد لله هذه البلاد لا يوجد في كثير من البلدان. أما كثرة العيش كثرة المال نمو الأولاد تحسف ولا حرج. الأرزاق من أين السكينة في هذه البلاد؟ سكينة من مشارق الأرض ومغاربها بعد أن كنا نحن نسعى إلى تلك الأرزاق في بلادها أصبحت الأرزاق تأتي إلينا، تأتي إلينا من البر ومن البحر ومن الجو. من الذي جلبها إلينا؟ الله عز وجل هو الذي سخرها لنا وهو الذي أوصلها إلينا، وليس ذلك بحولنا ولا قوتنا. كم من بلاد أكبر منا أجساما وأكثر منا عددا وهي تتضوع جوعا وتموت وتهلك، ونحن والحمد لله كما تشاهدون نحن في رزق في رغد في عيش. ولا أحتاج إلى الإطالة بتقرير هاتين النعمتين لأنهما معلومتان عند كثير من الناس، ولكنني أحذر، أحذر من أن تنزع منا هاتان النعمتان إذا لم نقم بشكرهما. الإسلام إذا لم يشكر الإنسان ربه عليه ويطبق فإنه يوشك أن ينزع منه. استمع إلى قول الله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الإنسان إذا لم يقم بطاعة الله عز وجل فإنه لا بد أن يكون قائما بمعصية، لأن الطاعة والمعصية نقيضان أو ضدان. وعلى هذا فإن الطاعة إذا سلبت من العبد والعياذ بالله فسد قلبه، وإذا فسد قلبه فسد إيمانه، وإذا فسد الإيمان فهذا هو خسارة. ولهذا إذا لم نشكر نعمة الإسلام بالقيام بشرائع الإسلام فإنه يوشك أن يرتفع منا الإسلام. إن الإسلام حصن رفيع منيع يحتاج إلى قيام، يحتاج إلى ملاحظة. ولهذا جعل الله لهذا الإيمان جعل له أسوارا تحميه، والأسوار التي تحميه هي الطاعات. إذا لم تقم هذه الأسوار وتهدمت بترك الطاعات او تخرقت في المعاصي فانه يوشك ان يزول الايمان من القلب. نسال الله السلامه والعافيه. اما نعمه الارزاق والامن والرغد فانها تزول بالكفر، بكفر النعمه. كفر النعمه يكون بانتفاء الشكر، والشكر لا يقوم الا على ثلاثه اركان: اعتراف الانسان بقلبه ان النعمه من الله وانها ليست بحوله وقوته. الثاني الثناء على الله تعالى به باللسان. الثالث القيام بطاعه المنعم في الاركان. اما الاول وهو اعتراف القلب لأن هذه النعمة من الله عز وجل لا من حولنا ولا قوتنا، فإن الله يقول في القرآن الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم من نعمة، ما هذه؟ نافية، يعني ليس نعمة بكم إلا من الله. ويجوز أن تكون موصولة، يعني والذي بكم من النعم من أين؟ من الله، وهذا هو الأصح. فما بكم من نعمة فمن الله معناه الذي بكم من النعم من الله. وكلمة من نعمة بيان لما الموصولية وما الموصولة من ألفاظ العموم، فيكون كل النعم قليلها وكثيرها ليست بحولنا ولا قوتنا ولكنها من الله. وإذا شئت أن تعرف ذلك فاقرأ ما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الجواب: الله هو الذي زرعه، هو الذي أخرجه، هو الذي نماه حتى وصل إلى أن يكون حبا ينتفع الناس به. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا الطعام الشرر. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. والجواب: الله تعالى هو المنزل. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو شاء الله تعالى لجعله أجاجا لا يمكن أن يشرب بملوحته ومررته، ولكن الله عز وجل جعله ماء عذبا صالحا للشرب. وبعد هذا الطعام والشراب: لا يسقط الطعام إلا بطب. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. كل هذه الاستفهامات جوابها أن الفاعل من؟ الله عز وجل. إذن يجب أن نعترف بأن هذه النعم ليست بحولنا ولا قوتنا ولكنها من الله عز وجل وحده هو الذي من بها علينا. ويقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين. والذي يأتي به الله عز وجل. ما ظنكم أيها الإخوة لو كنا عندما أصبحنا وجدنا أن لا ماء عندنا، لا ماء، ماذا تكون الحالة؟ تكون حالة رهيبة لا يمكن أن يتصورها إلا من أحس بها ولمس. التصور لا يعني الحقيقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر المعاينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن بأن الله قادر على أن يحيي الموت، ولكنه قال: رب أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لا نتصور فداحة هذه المصيبة لو أنها وقعت. لو أصبحنا بلا ماء لكان الأمر عظيما لا نتصور. فمن يأتيكم بماء معين، لا أحد يأتي. وقالوا إن رجلا قال تأتي به المعاول والنساء وأنه أصبح قد غار ماء عينه فصار أعمى والعياذ بالله. عقوبة عاجلة لأن الواقع أنه لا أحد يأتي بذلك إلا الله عز وجل. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أقول إن أركان الشكر أيها الإخوة ثلاثة: الاعتراف بالقلب بأنها من الله عز وجل، الثاني التحدث باللسان بتلك النعمة افتخارا أو شكرا. شكرا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والله تعالى لا يحب كل مختال فخور. لا تتحدث بالنعمة متبجحا بها مستعليا بها على من حرمها، ولكن تحدث بها ثناء على المنعم بها سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يحب من عبده أن يثني عليه، بل يحب من عبده أن ترى أو أن يرى أثر نعمته عليه. إن كان طالب علم يحب سبحانه وتعالى من طالب هذا العلم أو من هذا الطالب أن ترى أثر النعمة عليه في سلوكه، في أخلاقه، في عباداته، في دعوته، لأنه ليس الغرض كثرة العلم، إنما الغرض والمهم فائدة العلم. فائدة العلم ظاهرة على طالب العلم وكذلك مؤثرة في مجتمعه. وماذا يفيد طالب العلم؟ يفيد طالب العلم إذا كان مجرد نسخة يحفظ كثيرا لكنه لا يعرف، يعي ويفهم لكنه لا يفهم. أي فائدة لطالب العلم إذا لم يكن طالب العلم صالحا بنفسه مصلحا لغيره مربيا وموجها؟ فإنه قد يكون علمه وبالا عليه والعياذ بالله. أقول إن من شكر نعمة الله من أركان الشكر أن تتحدث في لسانك لنعمة الله عز وجل بقصد الثناء على الله بها لا بقصد الافتخار بها على عباد الله، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. أما الأمر الثالث أو الركن الثالث من أركان الشكر فهو أن تقوم بطاعة المنعم حسب ما تقتضيه تلك النعمة. إذا كان لديك مال فطاعة الله عز وجل في هذا المال أن تنفقه في سبيل الله تبدأ، وأعظم وأوجب ما ينفق به المال الزكاة، ثم ما يجب عليك الإنفاق عليه من نفسك وأهلك. ولا تقل إذا أنفقت شيئا من مالك على أهلك إنه قد ضاع، لا والله ما يضيع، لكن بشرط الإخلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في فم امرأة. لن تنفق نفقة، أمام طلبة علم نفقة نكرة في سياق النفي، لن نفي، والنكرة في سياق النفي يقول العلماء إنها من ألفاظ العموم. لن تنفق نفقة كثيرة ولا قليلة؟ قليلة أو كثيرة؟ ما دام قلنا نفقة عام معناها قليلة أو كثيرة. لن تنفق نفقة قليلة أو كثيرة تبتغي بها وجه الله، أي تطلب بها وجه الله، إلا أجرت عليه، أعطاك الله أجرا، حتى ما تجعله في فم امرأة، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ما تفعله في فم أمي في فم امرأة. لماذا خفض الزوجة؟ لأن الزوجة إذا لم تعطها قالت طلقني وأرغمتك على أن تطلقها، لكن أمك لو لم تعطيها هل تقول إني لست أمك؟ نعم؟ لا. لكن الزوجة لست زوجتك تطلقني، ولهذا قال حتى ما تجعله في فم امرأتك، لأن ما يجعله الزوج في فم امرأته أمر لازم عليه وأوجب شيء يبدأ فيه الزكاة، ثم ما يجب عليك من نفقات على أهلك وعلى نفسك ثم على عامة المسلمين حسب ما تقتضيه الشريعة. إذا كانت النعمة علما، وما أشد وما أعظم مسؤولية العلم. إذا كانت النعمة علما فما هو شكر هذه النعمة؟ شكر هذه النعمة بأمور: الأول أن تعمل بما علمت، أن تعمل بما علمت، لأنك إذا لم تعمل صار علمك وبالا عليك. العلم أيها الإخوة سلاح، إما لك وإما عليك. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فيه حال ثالثة وسط لا لك ولا عليك. تشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حجة لك أو عليك. ما هناك مرحلة أو مرتبة بين هاتين المرتبتين، إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ إن قمت بما يجب نحوه فهو لك، وإلا فهو عليك. هذا من شكر نعمة الله بالعلم أن يعمل الإنسان به، أما إذا لم يعمل به صار حجة عليه وصار الجاهل خيرا منه. ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من حال يقع فيها كثير من طلبة العلم، فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ كيف كثر القراء؟ كثر القراء ليحفظون يعلمون ولكن لا يعملون، ما عنده فقه. الفقيه هو الذي يفقه ولكن أكثرهم لا يفقهون. الذي يفقه هو الفقيه. كيف يفقه؟ يعلم ويفهم ويعمل. فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، وكان ضرره أكثر من منفعته، فلا منفعة فيه إذا لم يعمل به. الأمر الثاني من شكر نعمة الله تعالى على الإنسان بالعلم أن يدعو إلى الله عز وجل على حسب علمه، أن يدعو إلى الله عز وجل على حسب علمه، لا يكون نسخة من كتاب، لا. إن العالم إذا لم يدعو الناس بعلمه فنسخة الكتاب خير منه، لأن ما في الكتاب محفوظ لكن ما في الصدور قديم. والذي لا يدعو الناس بعلمه فإنه يعاقب بنسيان العلم والعياذ بالله، لأن من واجب طالب العلم أن يدعو إلى الله بعلمه. كيف يدعو إلى الله بعلمه؟ المفروض أنه أصبح نفسه الأول. يدعو الناس بعلمه إذا رأى أحدا مقصرا في شيء من الأعمال، أو أنه جاهل يعلمه: افرض أنك صليت إلى جنب رجل، وإذا هذا الرجل يكثر الحركة في الصلاة، أنت طالب علم تعرف أن حركة الصلاة حكمها الكراهة وقد تبطل الصلاة، تعلمه: قل يا أخي إنك الآن بين يدي الله وإنك تناجي الله، تناجي الله، فلا يليق بك أن تعمل هذه الحركة وأن تعبث، تخبرك تعلمك، تكون بذلك داعية إلى الله سبحانه وتعالى بعلمك. واعلم أيها الأخ يا طالب العلم أن العلم ليس فكرة أو نظرة، بل هو نظر وتربية. وكثير من طلبة العلم لا يربون الناس بالعلم، فلا يكونون من العلماء الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبارهم، ويربونهم بأن يعاملوهم بما يكون أحسن وأقوم في أعمالهم. عليك أن تربي الناس بالعلم حسب ما تقتضيه عقولهم وأفهامهم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لنفرض أننا طلبة علم وحولنا عوام كثير، نحن طلبة علم حولنا عوام كثيرة، أراد أحدنا أن يبحث في مسألة من مسائل صفات الله عز وجل التي لا يفهمها إلا طلبة العلم، هل من اللائق أن نبحثها أمام هؤلاء العوام؟ الجواب لا. كذلك أردنا أن نبحث في مسألة فقهية، لو بحثناها وناقشناها أمام العامة لتهاونوا بما هم عليه من التمسك بدين الله، ما نبحث. لنفرض أننا أردنا أن نبحث في شيء من نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء كما تعرفون كثير منها لا محل إجماع بين أهل العلم، وبعضها لا دليل عليه من الشرع، فهل نبحث مثل هذه المسائل الدقيقة بين العامة حتى يكتفي بذلك؟ لا. لهذا من خصال طالب العلم الحميدة أن يكون بعلمه مربيا، لا يبحث في أمر يحصل فيه الخطأ والخطر من الناس والإحراف في عقائدهم أو في أعمالهم، لا، بل يكون حازما حاذقا ينزل كل إنسان منزلته. إذن أركان الشكر كم كانت؟ ثلاثة. قل هل نعم القيام بطاعة الله بها حسب ما تقتضي تلك النعم؟ نعم. طيب الاعتراف بالقلب أن تعتقد أنه من الله عز وجل وأن الله هو الذي يسرها لك وليس بحولك وقوتك، وأما التحدث بها في اللسان فالمراد أن تتحدث بها شكرا لا فخرا، شكرا لا فخرا، تريد أن تفخر على غيرك وأن تستعلي عليه. أما القيام بطاعة المنن فهو أن تقوم بما تقتضيه تلك الطاعة، سواء كانت مالية أو علمية أو جاها أو غير ذلك. ضد هذا الكفر بالنعم، بأن يفخر الإنسان بنعمة الله على غيره، أو بأن يكفر أنها من عند الله ويقول هذا منا ونحن الذين جلبناها ونحن الذين أمناها ونحن الذين فعلنا وفعلنا، ولا يضيف الأمر إلى المنعم حقا، وهذا ضلال وخطأ وكفران بالنعمة. وما جزاء الكافرين بنعمة الله؟ استمع قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله آمنة مطمئنة، هذا بإخبار الأمر، أمن مع طمأنينة، يأتيها رزقها رغدا يعني واسعا هنيئا من كل مكان، لا من أرضها فحسب ولكن من كل مكان. فكفرت بأمر الله، النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والبا هنا للسببية، ما ظلمهم الله عز وجل، بل هم الذين صنعوا ما يقتضي أن يريقهم الله لباس الجوع بعد العيش الرغد والخوف بعد الأمن والطمأنينة. واستمع إلى قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طبق هذه على حالتنا الآن وفي هذا العصر، الأمن والطمأنينة متوفر؟ متوفر. العيش والرزق من كل مكان متوفر؟ متوفر. هذا المتوفر إذا لم نقم بشكر الله فيه فسوف يحل بدله ضده، فأذاقها الله لذاك الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنت الآن ذلك نائم مستقر، هل تأمن بأس الله عز وجل إذا كفرت نعمته؟ لا. أنت الآن تلعب النهار، ليلك نوم ونهارك لعب، هل تأمن مكر الله؟ هل تأمن عذاب الله؟ لا. أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما مكر الله عز وجل؟ مكر الله بالعبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.